خذ الجبل حتى تموت، واضح؟ أو احملوا هذا الجبل على أكتافكم، أو طيروا إلى السماء، أو يأمر المقعد الكسيف أن يجري، أو يأمر كذا الأعمى أن يفعل كذا، هذا يسمى التكليف بما لا يطاق. وظن أقوام أن هذا موجود في كتاب الله عز وجل، وهذا لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في شرع الله، غير موجود. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا بقدر ما تسع. فإذا وجدت مشقات وأمور لا يطيقها البشر فهذه أوامر ليست مصبة ولا متجهة إلى أولئك الأشخاص. إذا أمر الله المؤمنين بالقيام في الصلاة الفريضة فليس الأمر متجه للمريض العاجز إنما يصلي قاعد، وإذا أمر الله الناس بالصلاة أو الصوم ليس هذا الأمر متجه على الحائض، الحائض ليست مأمورة بهذا. فكل من عجز وقصر عن ذلك فليس الأمر متجه إليه. فهنا ليس الأمر أمر تكليف حتى يقال يستفاد من الآية أن الله يكلف عباده بما لا يطيقون، هذا غير صحيح، لا يوجد هناك. هم الإشكال منهم الإشكال الذي حصل لهؤلاء، ظنوا أن الله عز وجل حين أمر الناس بالإيمان وعلم في أزله السابق وقدر في علمه السابق أن أبا جهل وأبا لهب لا يؤمنون، كيف أن الله يأمرهم بشيء وعلم الله أنهم لا يؤمنون؟ وظنوا أن العلم ينافي الأمر، وليس كذلك. الله عز وجل جعل للكفار كما جعل للمؤمنين كل الوسائل والسبل الهداية المتاحة للجميع، أرسل إليهم الرسل وجعل لهم الأبصار والأفئدة ومكن لهم قدرة السمع، فهؤلاء باختيارهم أبوا أن يهتدوا ويوافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فأولئك باختيارهم أطاعوه. فهذا العلم السابق لا ينافي الأمر، ولذلك أشكل عليهم هذا فقالوا إن الله يأمر بما لا يطيق سبحانه وتعالى. هذا يعني فيه نسبة الجور إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فقال أنبئوني، الأمر هنا ليس أمر بتكليف ما لا يطاق، إنما الأمر هنا للتعجيز، الأمر هنا لإظهار عجزهم وإظهار قصورهم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، اقرأ الآية. قال يا آدم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يعلم ما غاب في السماء وما غاب في الأرض. الغيب بالنسبة للمشاهدين الناس المخاطبين هو الذي يغيب عنهم شيء، يعلم أن هذا مشاهد حاضر وهذا غائب. وأما الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، الله لا يغيب عنه. هذا قدمناه في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وأن من فسر الغيب بأنه الله سبحانه وتعالى قلنا الغيب أن الله لا يغيب على الناس، الله حاضر يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، حاضر بعلمه عند كل أحد، عال على عرشه مستو عليه أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى، هو العلي الأعلى. لما قال يؤمنون بالغيب أي ما غاب عنهم، فما غاب عنهم من أمور القيامة والجنة ويدخل فيه الله سبحانه وتعالى، إن غائب عن أبصارهم لا يرونه سبحانه وتعالى، لا يقول إن الغيب هو أن الله موصوف بأنه غائب، لا لا يصف الله بأنه غائب. الله سبحانه وتعالى أقرب من عنق أحدنا من راحلته، أي أقرب إليه من الشيء الذي هو لاصق به سبحانه وتعالى، لاصق بذاك المخلوق. والله أجل من أن يوصف بأنه غائب أو بعيد. ثم قال سبحانه وتعالى: لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الذي أبدوه هو قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وما الذي كتموه؟ الله سبحانه قال: أعلم ما تبدون وما تكتمون. إما الذي كتموه ما ظنوا في أنفسهم أنهم لا يعصون الله وأنهم أولى بهذه الأرض بهذه الخلافة، وأن ما كتموه علم أن طائفة منهم كإبليس جعل في نفسه الكبر وأنه لا يسجد وأن فيه الحسد والبغي، وهؤلاء علم من هذا لما كان منهم نسب إليه وهم لا يعلمون ما في نفس إبليس. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما كانوا يكتمونه لأن إبليس كان يقال عنه أنه كان أعبد خلق الله في السماوات وأعبدهم في الأرض، ثم دخل فيه الزهو والعجب وأخفى بذلك في نفسه وعلم الله منه. فلما خلق آدم بحكمة ومن حكمته إظهار إبليس لتظهر قدرته سبحانه وتعالى ويتجلى اسمه القاهر ويتجلى اسمه النافع الضار، وتجلى الإخبار عنه بأنه ذو انتقام وذو عذاب شديد. كل هذا يظهر في سعة ملكوته وقدرته سبحانه وتعالى من خلق هذا الكائن الشرير. وإني أعلم ما تبدون وما تكتمون. أخرى ما يقوله المفسر. قال رحمه الله: قال معمر بن المثنى في الزائدة والتقدير: وقال ربك. قال أبو إسحاق البجاج: هذا الشراء من أبي عبيدة. ليه قال الشراء؟ كان هذا الجريء، الجريء هو الذي يقتحم الأمر قبل وزنه بميزان العدل والحق والمعرفة. قال معمر بن المثنى: هذا جريء، تجرى على كتاب الله فوصف أن إذ زائدة. فهذا جرأة منه لم يحملها منه، لأنه لا يوصف القرآن بأن فيه حرف زائد، لا يقال أن فيه حرف زائد من ملغى لا اعتبار له، وجوده كعدمه. فقال: لا صح أن يقال في كتاب الله كل حرف له معنى. نعم. قال القاضي أبو محمد: وكذلك رد عليه جميع المفسرين، وقال سأل لما اختار الله سبحانه وتعالى هذا الاسم الكريم عن غيره، ولم يقل وإذ قال الله للملائكة، أو قال وإذ قال الرحمن للملائكة. الرب هنا أولى بالوصف وأولى بالمجيء لأن فيه الخلق، لأن الخلق والإحياء والرزق والرفعة والإضاعة والذل والإهان هذه من صفات الرب سبحانه وتعالى، إنه هو الذي يربي. والقدرة وصفات القهر والتصرف في المخلوقات من صفات الربوبية. وأما الله سبحانه وتعالى هذا الاسم الكريم فهو من صفات الألوهية، أي هو المستحق لأن يكون مألوها أي معبودا، وتصرف إليه الخشية لا إلى غيره، ومنه الخوف لا من غيره، والطلب يكون منه لا من غيره، والإنابة إليه لا إلى غيره، وهكذا. هذه صفة تستحق شيئا من العبودية، وهذه صفة تستحق شيئا من العبودية. فلما كان فيه خلق وفيه سؤال كان الأولى أن يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذ قال ربك للملائكة. نعم. والملائكة واحدها ملك، نصفه ملاك على وجهه. أصله ملأك، صحيح أصله ملأك. متفقون على ان الملائكة مفردها ملك، ما في خلاف عن المفسرين، لكن ارادوا ان يقولوا اصل اشتقاق هذه اللفظة من ايه؟ الملك، من ألك بمعنى عين وقوية، ولا من ملأك؟ فاراد ان يقول اشتقاقها من اي لفظين، فقط هذا الاختلاف، وإلا متفقون على ان الملائكة مفردها ملك. نعم. واللغتان مسموعتان، قال ولكن لملأك، ولكن لملأك، فارجع الى اصلها. نعم. واما في الكلام تركلت الخمسة ورسيت حركتها على اللام او على العين في قول ابن كيسان قيل ملأ، والهاء في ملائكة لتأنيث الجموع غير حقيقي، قيل هي المبالغة كعلامة ونسابة، والاول ابيض. قال ابو عبيدة الخمسة في ملائكة أراد يقول أن أبو عبيدة أن هذا اللفظ ليس مشتقا من غيره، هي من ملكة، ليست من ملائكة ولا ألكة. نعم. قال القاضي أبو محمد العبد رضي الله عنه، فهذا الذي لها فيه سبيسان وجاعل في هذه الآية بمعنى خالق، فله الطبري عن أبي روح، لكن ضعفه رحمه الله، ليس جاعل بمعنى خالق، جاعل بمعنى فاعل أو مصير. ها؟ ويقضي بذلك تعدلها إلى مفعول واحد. قال الحسن وقتادة جاعل بمعنى فاعل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الظلمات والنور مخلوقة، لكن هنا في هذه الآية ليس معنى الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، عطف عليها الجعل، المعطوف غير المعطوف عليه، الله سبحانه وتعالى ما غير بين اللفظين إلا دل على أن الجعل، ها؟ يقول جعلت الطين حجرا أي صيرته، ها؟ وجعلت فلانا قائما أي مكنته وسام، تختلف حسب اختلافها، لكن لا تكون في كتاب الله إذا جاءت قبلها خلق بمعنى ثم يفسر الجعل بمعنى الخلق، هذا لا يكون. نعم. وقال ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحوض هنا يعني بها مكة، لأن الحوض دنيت من تحتها، ولأنها مقر من هلك قومه من الأنبياء. اقرأ إيه؟ وأن فقر نوح وهود وصخر، وأن فقر نوح وهود وصالح بين المقابر والرب. قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة جاء في سنة الترمذي وغيره وأسانيدها صحيحة، أن الله سبحانه وتعالى قبض من على الأرض قبضة وخلق منها آدم، وكانت ذريته حسب ما قبض سبحانه وتعالى، فمنهم الأبيض والأسود والسهل والصعب والمرن وغير المرن والصالح وغير الصالح حسب ما أخذه من هذه الأرض. واضح؟ هذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا أظن يصح، وإن ثبت سنده ضعيف. يقول أن الله قبض من مكة قبضة، فكان منها الخلائق، ثم أن الأنبياء ماتوا فيها، كان كل ملك كل مل كل نبي أهلك الله قومه هاجر إلى مكة فعبد فمات فيها، وأن قبر نوح وقبر فلان وقبر فلان صلى الله عليه وسلم يقال في مكة. هذا الحديث لا أظنه يعني تكون سنده لا يقوم به حجة ولا يصح أن يفتى به، لكن الأول أن الله قبض من الأرض قبضة وخلق منها آدم هذا ثابت. واسمعوا يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق من الأرض آدم فقبض منها قبضة وكانت ذريته منهم الصعب ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وقدر سابق وعلم الله أن هؤلاء المخلوقون من ذرات هذه الأرض فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الأسود وفيهم الأبيض وفيهم الحزن الصعب وفيهم السهل اللين المنقاد، هذه الصفات لا تظن أن الله عز وجل قبض من الأرض قبضة فكانت عفوا دون عناية أو قصد ظهر منها ما ظهر، لا يكون ذلك. الله حكيم وهو أحكم الحاكمين ولا يخلق خلقه عبثا، فما قبضه يعلم الله ذراته، يعلم عدد قطرات السماء وعدد قطرات البحار، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما قبض الله من هذه القبضة عالم بها وعالم أن هؤلاء سيكونون كذا، وأن الله سيبين لهم ويمهد لهم يختارون بأنفسهم. فالقدر ما كتبه الله في القدر لا يفهم منه أن فيه إلزاما لبني البشر أنهم لا يصيرون إلا هكذا، لا، والقدر علم الله في الأزل أن هؤلاء سيختارون كذا. لا تبس بأفكار بعض الناس فتحصل على خاطر إنسان فيهلك، علمت أن الله عليم وأن الله حكيم وأن الله رحيم فهو أحكم الحاكمين، لا يضع الأمور إلا في نصابها، ولا يعذب إلا بظلم من العباد، ولا يدخل الجنة إلا من يستحقها. تعلم أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يجور ولا يضل، ويدخل الله الجنة من ليس من أهلها، من رحمته وكرمه أنه ينشئ يوم القيامة نشأا لم يعملوا صالحا يسكنهم الجنة، لكن لا ينشي نشأا لم يعملوا سيئة يدخلهم النار، هذا لا يكون. واضح؟ لا اقرأ. وخليفة معناه من يخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الجن قبل بني آدم في الأرض فنفسدوا وسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم قبيلا من الملائكة فقتلهم وألحق فلا بجزائر البحار ورؤوس الجبال وجعل آدم وذريته خليفة. أما أغلب ما قال المفسرون فخليفة أن يخلقون غيرهم مما كان على الأرض. نعم. وقال الحسن لما سمى الله بني آدم خليفة لأن كل قرن منهم يخلق الذي قبله الجيل بعد الجيل. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه في هذا القول يحتمل أن تكون بمعنى خالفة وبمعنى مخلوفة، يعني خليفة تكون بمعنى خالفة وتكون بمعنى مخلوفة، وأي القولين أصوب حيثما فسرنا؟ من أي قول أصوب؟ خليفة بمعنى خالف ولا مخلوف؟ بمعنى خالف. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما معناه خليفة مني بالحكم بين عبادي بالحق وبأوامري، يعني بذلك آدم عليه السلام ومن قام مقامه بعده من ذريته. هذا القول ينسب إلى ابن مسعود لكن لا أظن بالطريقة الذي يصح، ونسب كذلك إلى ابن عباس، لكن المنسوب إلى ابن عباس بقول صحيح هو أن في الأرض كانوا خلقا قبل خلق آدم فجعل هؤلاء مكانه، هذا المنسوب الصحيح من ابن عباس رضي الله عنه. وقال زيد بن علي خليفة من قال. قوله تعالى قالوا أتجعل فيها الآية قد علمنا قطعا أن الملائكة لا تعلم الغيب ولا تسبق بالقول، وذلك عام في جميع الملائكة لأن قوله لا يسبقونه بالقول خرج على جهة المشكلة. قال القاضي أبو بكر بن الطيب فهذه قرينة العموم فلا يصح مع هذين الشرطين إلا أن يكون عنده من كتاب الخليفة. القاضي ابن الطيب أبو بكر بن الطيب الباقلاني دار المتكلمين. قال إذا قلنا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يسبقونه بالقول، فمع هذين الشرطين لا يمكن أن يقال أن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلا وعندهم علم من الغيب علمهم الله بذلك أن سيكون كذا وكذا، لأن عنده رحمه الله ما صح أنه كان هناك جن في الأرض قبل آدم. قال هؤلاء سؤالهم لا يكون إلا بعد أن أطلعهم الله، لأنه لو لم نقل ذلك كان هذا مناف لما وصفهم الله بهذا الوصف المدني. لا يسبقونه بالقول، هذا عام في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، لا يقال في زمان دون زمان، هذا معنى العموم لما قال عام، أي أنهم في جميع أحوالهم منذ خلقهم الله إلى ما شاء الله لا يسبقونه بالقول، لا يمكن أن يتقدموا بقول ولا قول، هذا عام. وكيف يقال هنا أنه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال حتى لا نخرق هذا العموم ولا نبطله نقول أن عندهم أن الله أعلمهم أو عندهم علم سابق أنه سيكون كذا وكذا من هؤلاء الذين يكونون في الأرض. نعم. قال ابن زيد وغيره إن الله تعالى أعلمهم من الخليفة فيكون من ذريته قوم يفسدون ويسفكون الدماء، فقالوا ذلك هذه المقالة. قال القاضي أبو محمد فهذا ما على طريق التعجب من استهلاك الله من يعصيه ومن عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك، وإما على طريق الاستعظام والإقبال للقبلين جميعا الاستهلاك والعصيان. طريق الاستعظام يعني يستعظم فيه استفهام كذلك، تكون هذا يا ربنا نطلب منك عن الاسترشاد أرشدنا إلى الحكمة من ذلك، لو أخذنا بظاهره لفهم منه أنه اعتراض ليس باعتراض. نعم. قال أحمد بن يحيى تعلم وغيره إنما كانت الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وتسفك الدماء في الأرض، وجان قوله أتجعل فيها الآية على جهة الاستفهام المحض، هل هذا الخليفة على طريقة من تقدم للجن أم لا؟ وقال آخرون كان الله تعالى الآن إذا قرأت قوله تعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كثير من الناس قد تخطر لهم خطرات ليست من الملك الموكل بالإنسان الذي يلهمه الخير، إنما هي وحي من الشيطان. الآية التي في سورة الحج قبل قوله سبحانه وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الأمنية على التلاوة، كان عن الأماني التلاوة، وما أرسلنا من قبله من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ، كذلك ابن آدم يقرأ فتأتي خطرات شيطانية للنفس، فاعلم أنها إذا كانت بهذا المعنى ليست من الملك وليست من الله سبحانه وتعالى، إنما هي من الشيطان، فاستعذ بالله واصرفها، ليست في هذه الآية وفي غيرها. لكن هنا قد يخطر على الإنسان خاطر، كيف الملائكة تعترض على الرب عز وجل؟ أو هذا منهم اعتراض أو يرسخ في الذهن، فتفهم أن هذا ليس باعتراض، إنما هو سؤال استرشادي. هذا إحدى الأمثلة، وعند كثير مما يأتي في الآيات ما قد يكون فيها إشكال، فيغتنم الشيطان حينئذ هذه الهبلة من الغفلة فيوحي للإنسان معاني ليست هي المرادة من كتاب الله عز وجل، قد ترسخ في النفس وقد توسوس له، والوسوسة إذا ترددت مرة مرتين ثلاثة قد تكون علما في الإنسان، قد تكون مقنون في الإنسان. إذا أراد الله بعبده خيرا أزاح الله عن هذه، إذا كان الرجل مما فيه الخير سأل واسترشد واستطاب حتى يبين له. هذا معنى قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا بما علمتنا.